ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم.